الحمد لله، الحمد لله الذي أرسل سيدنا محمدا رحمة للعالمين، ورفع درجته في عليين، وجعل له رفقاء من المؤمنين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، فأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء، في هذا اليوم الأربعاء 23 من الشهر 11 من عام 43,400 للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومع تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. وقد وصلنا إلى سورة الأنعام، وإلى قوله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. سنقف فقط في هذه الليلة حول هاتين الآيتين بإذن الله سبحانه وتعالى. وكما اعتدنا أيها الإخوة أن نبدأ بذكر المعنى الجملي، فقال أهل العلم: يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن ينذر بالقرآن الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم غير الله ولي ينصرهم ولا شفيع يشفع لهم عنده فيخلصهم من عذابه لعلهم يتقون، فيمتثلون ما أمر الله به ويجتنبون ما نهى عنه. ثم ينهى الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم عن طرد الذين يدعونه عز وجل في أول النهار وآخرة، مخلصين له تعالى في ذلك، وأعلمه أن كلا له حسابه، فلا هو صلى الله عليه وسلم سيحاسب على ما يعملونه، ولا هم سيحاسبون على عمله حتى يطردهم، فإنه إن فعل ذلك فسيكون من الظالمين. هذا هو المعنى الإجمالي. أما التفسير التحليلي واللطائف والفوائد فنقول على بركة الله. يقول الله جل وعلا: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. أما المناسبة لهذه الآية لما سبق من الآيات، فإن الله جل وعلا لما وصف الرسل بكونهم مبشرين ومنذرين، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الآية بماذا؟ بالإنذار. أمره بماذا؟ بالإنذار. فقال: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، أي وأنذر بهذا القرآن يا محمد، اللهم صل وسلم عليه، من ينتفع به حقا، وهم الذين يخافون الحشر إلى ربهم، ويوقنون بالانتقال من هذه الدار الفانية إلى الدار الباقية، فيستصحبون إليها ما ينفعهم ويدعون ما يضرهم. يقول ابن جرير رحمه الله: فيقول تعالى ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأنذر يا محمد بالقرآن الذي أنزلناه إليك القوم الذين ماذا؟ الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، علما منهم بأنه ذلك كائن، يعني أن الحشر لابد أن يقع، هذا أمر محتوم، فهم مصدقون بوعد الله. وقد أثنى الله جل وعلا في سورة المعارج، قال الله جل وعلا: والذين يصدقون بيوم الدين، والذين يصدقون بيوم الدين، فهم مصدقون بوعد الله ووعيده، عاملون بما يرضي الله، دائمون في السعي فيما ينقذهم في معادهم من عذاب الله، حين ليس لهم من عذاب الله إن عذبهم ولي ينصرهم فيستنقذهم منه، ولا شفيع يشفع لهم عند الله تعالى فيخلصهم من عقابه، إلى آخر كلامه رحمه الله. هنا وأنذر به، قال ابن عاشور هذه الآية الأظهر أنها عطف، معطوفة على ماذا؟ معطوفة على ما تقدم، قل هل يستوي الذين يعلمون، قل هل يستوي الأعمى والبصير، الآية التي سبقت. طيب، نلحظ أيها الإخوة أن العلماء بما فيهم ابن جرير رحمه الله يقول وأنذر يا محمد بالقرآن. طيب، وأنذر به، إذن هنا الضمير يعود لمن؟ إلى القرآن. طيب، السؤال أين ورد ذكر القرآن فيما سبق؟ أين الموضع الذي أشير فيه إلى القرآن؟ يعني هو يعود إلى أقرب ضمير، أقرب صح ولا لا؟ مذكور صح ولا لا؟ لكن أين الضمير أو أين القرآن الذي قاله المفسرون هنا وأنذر به أي بالقرآن؟ كل أهل التفسير يقولون القرآن. الضمير أيها الإخوة في به عائد إلى ماذا؟ إلى قول الله سبحانه وتعالى في الآية التي قبلها، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وما هو الذي يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ إلا هذا القرآن والسنة التي جاءت على لسانه صلى الله عليه وسلم. إذن هنا يعود إلى ماذا؟ إن أتبع إلا ما يوحى إلي. والقرآن هو وحي الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. في قوله وأنذر به قال أهل العلم وجوب الإنذار بالقرآن، وجوب الإنذار بالقرآن، ويتفرع من هذا أن خير ما ينذر به هو ماذا؟ هو القرآن. يعني هو أبلغ ماذا؟ هو أبلغ المواعظ في الإنذار، كما قال الله جل وعلا فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ويقول جل وعلا إن في ذلك لماذا؟ لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. والقرآن هو موعظة الله سبحانه وتعالى إلى البشر، إلى الناس، ففيه أمره ونهيه، وفيها وعده ووعيده سبحانه وتعالى. وأكثر الله جل وعلا من ذكر ماذا؟ من ذكر المواعظ، من الترهيب والترغيب. الترغيب بما أعد الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، والترهيب بما أعده الله سبحانه وتعالى لعباده المكذبين. ولا يأتي ترغيب إلا ويعقبه ماذا؟ ويعقبه ترهيب، الذين آمنوا وعملوا الصالح، ثم يقول إن الذين كفروا، هكذا يأتي بعدها مباشرة أصحاب الجنة، يأتي بعدها ماذا؟ يعقب بذكر من؟ بذكر أصحاب النار، جاء أجالنا الله وإياكم من النار وجعلنا وإياكم من أهل الجنة. إذن القرآن ينذر به الناس، وما قام أهل العلم في نشر علمهم إلا على هذا القرآن. يعني العلم الذي ينشر الآن إنما هو من ماذا؟ مأخوذ من ماذا؟ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا قال العلماء أنه لا ينتفع بالإنذار بالقرآن إلا من؟ الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. ما معنى؟ يعني الذين يؤمنون بماذا؟ يؤمنون باليوم الآخر، الذين يؤمنون باليوم الآخر. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. والله جل وعلا يقول فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى. طيب، وهنا نلحظ أمر أيها الإخوة، وهو أن القلوب، الأمر أن القلوب بحاجة إلى ماذا؟ بحاجة إلى الإنذار وبحاجة إلى الوعظ. والله جل وعلا يقول فذكر إن نفعت الذكرى، وقال في سورة الذاريات إنما أنت، أو في سورة الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد، اللي قبلها فذكر إن نفعت الذكرى، ما هي الآية شيخ اللي في سورة الذاريات؟ إن الذكرى تنفع من؟ تنفع المؤمن. هنا أيها الإخوة ملحظ، وهو أن الإنسان مؤمن وقائم بحدود الله جل وعلا، متبع لأوامر الله، مجتنب لماذا؟ لنواهي الله، ومع ذلك هو بحاجة إلى ماذا؟ إلى التذكير. ويوم الجمعة والخطبة إنما هي في حقيقتها ماذا؟ هي تذكرة، تذكرة لمن؟ لمن يحضر. بل إن هذه الصلاة التي نسمع فيها القرآن المغرب والعشاء والفجر في حقيقتها إنما هي ماذا؟ هي تذكرة. نحن سمعنا قبل قليل سورة المزمل، يعني ما فيها ذكرى ولا تذكرة؟ ما هو معقول أبدا، من يوم بدأت يا أيها المزمل إن انتهت وفيها ماذا؟ فيها تذكرة. يوم يجعل الولدان شيبا، طيب إيش فائدته يعني؟ بقطي كذا بس مجرد جاءت هواء؟ لا، وإنما المؤمن يقف مع هذه الآية. طيب في يوم ذكره الله سبحانه وتعالى يوم يجعل الولدان شيبا، طيب إذن الواجب عليك أن تتعظ بالقرآن. فالمؤمن يا إخوان يتعظ، والمؤمن هو أكثر الناس اتعاظا، أكثر الناس ماذا؟ اتعاظا. والمؤمن بحاجة إلى ماذا؟ إلى من يذكره دائما، يذكره دائما. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم ماذا؟ فإذا هم مبصرون. طيب أعطيكم مثال، أنت الآن تعرف مثلا فضل الأذكار مثلا، ومع ذلك يقوم واعظ يعظ أو في يوم الجمعة فيذكر الناس بفضل ذكر الله وبفضل أذكار المحافظة على الصباح والمساء، ماذا تؤثر فيك أنت الآن؟ تعطيك كما يقال دفعة معنوية إلى ماذا؟ إلى الاستمرار على هذه الأذكار. والله مثلا أنت لك ورد في قراءتك لكتاب الله جل وعلا، ثم يأتي واعظ يعظ أو خطيب يخطب يوم الجمعة فيذكر بماذا؟ بفضل كتاب الله جل وعلا، ثم ماذا يعطيك أنت بالدافع يدفعك إلى ماذا؟ إلى الاستمرار، إلى الإكثار، إلى إلى إلى غير ذلك. هذا أمر ماذا؟ أمر لا بد منه. وأعجب أيها الإخوة من بعض الإخوة، من بعض الإخوة ومن طلبة العلم، مر في مسجد في أحد المساجد يقول أحد الأساتذة، يقول ما هو الجديد الذي تأتون به؟ يعني لما يتكلم مثلا واعظ يعظ بعض الناس، ما الجديد الذي تأتون به؟ ما عندنا جديد ترى أبدا، الجديد ما عندنا جديد، هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في عندنا شيء، لن نختلق حديثا جديدا ولا كتابا جديدا، ولكن ماذا نحن؟ نذكر بهذا القرآن، نذكر بهذا القرآن. فالغافل ينتبه والعاصي يعود وهكذا. إذن أنه لا ينتفع بالإنذار بالقرآن إلا الذين يؤمنون باليوم الآخر. وأعطيكم مثال يا إخوان، إنسان يوعظ بكتاب الله سبحانه وتعالى فتدمع هذه العين، لأن عنده إيمان أصلا في قلبه، فتذكر الوعد والوعيد والجنة والنار. لكن ربما إنسان فاجر وعياذ بالله تعظه ما يتأثر أبدا. ولذا يا إخوان أحيانا نحن في نسمع في الصلاة يقرأ الإمام أحيانا فتسمع بعض الناس يبكي، ونحن والإنسان ما شاء الله مثل الخشبة كذا في الصف ما يتأثر، سبحان الله، مع أن الله جل وعلا يقول إيش؟ الله نزل أحسن الكتاب، أحسن الكتاب مثانية، الله نزل أحسن إيش؟ ها الآية، الله نزل أحسن الكتاب مثانية تقشعر من ماذا؟ جلود من؟ الذين يخشون ربهم، هذا هو. فوجاء في حديث يعني الله حركوا هذه القلوب بماذا؟ بالقرآن، وإن لم تبكي فابك، يعني حرك الإنسان هذا القلب. والمعاصي تؤثر في ماذا؟ تؤثر على القلب، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. طيب لماذا خص الله جل وعلا الذين يخافون الحشر بالذكر؟ لماذا خصهم بالذكر؟ فقال جل وعلا وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. قال أهل العلم لأن انتفاعهم بذلك الإنذار أكمل، وذلك أن خوفهم يحملهم على إعداد الزاد ليوم المعاد، وهم أجدر من غيرهم بفهم حقيقة الرسالة. والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. أسأل الله السلامة والعافية. في قوله سبحانه وتعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، تعريض بكفار قريش وبغيرهم بأنه لن ينجع فيهم ماذا؟ لن ينجع فيهم إنذار. لماذا؟ لأنهم لا يؤمنون بالحشر، يعني لن ينتفعوا بالوعظ لأنهم لا يؤمنون بالحشر، فكيف يخافونه؟ وخوف الحشر يقتضي ماذا؟ يقتضي الإيمان بوقوعه، يقتضي الإيمان بوقوعه، أي يحشروا إلى من؟ إلى ربهم. إثبات الحشر إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا يكون في ماذا؟ في يوم القيامة، في يوم القيامة تحشر الخلائق على ربها جميعا ليقضي بينهم قضاء دائرا بين العدل والفضل، العدل للكفار والفضل للمؤمنين. ترى يعاملنا الله سبحانه وتعالى بفضل، ترى ما هو بعمل، يعني لو عملنا لا ما ما ما نجونا أصلا. اعملوا وسددوا وقاربوا واعلموا أن أحدكم لن يدخل الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بواسع رحمته. العمل اللي تعمله هذا ليس ثمنا للجنة، وإنما هو ماذا؟ سبب يوصلك إلى من؟ يوصلك إلى الجنة. ولا أعمالنا هذه ما أعمال يسيرة جدا، لا تقارن مع ماذا؟ لا تقارن بما أعد الله سبحانه وتعالى من النعيم لأولئه المؤمنين الذين آمنوا. ولكن الله جل وعلا كريم يقبل اليسير من العمل. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، هذا التمرة نصف التمرة يقبلها الله سبحانه وتعالى، وأقل من ذلك ليس لهم من دونه. طبعا الإثبات الحشر وعرجنا عليه، وهذا فقط من باب التذكير. اليوم الآخر لا شك أنه ركن من أركان الإيمان، باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان الستة. ولا يتم إيمان عبد حتى يؤمن بالبعث والنشور، فإذا جاء من ينكر البعث والنشور حتى ولو شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهي لا تنفع، لأنها أتى بناقض من نواقض هذه الشهادة. فلا بد من الإيمان باليوم الآخر، واليوم الآخر يبدأ للعبد من موته، من يوم يموت الإنسان بدأ في اليوم إيش؟ في اليوم الآخر. لكن في اليوم طبعا عذاب القبر والبرزخ وما يتعلق به هذا عالم لا يعلم كنها إلا الله سبحانه وتعالى. ثم يأتي ماذا؟ يأتي اليوم الآخر الذي سيجمع الله فيه الأولين والآخرين، سيجمع الله سبحانه وتعالى الناس جميعا، بل ويجمع الدواب والوحوش. عند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. واليوم الآخر حتى ولو لم يرد في كتاب الله سبحانه وتعالى أنه آت، فإن عدل الله جل وعلا يقتضي أن يكون. لماذا؟ ليقتص من الناس من بعضهم البعض، هذا من كمال عدل الله أنه ماذا؟ أن هناك يوم بعث ونشر، هذا من كمال العدل منه سبحانه وتعالى. حتى الدواب يقتص من بعضها البعض. وقد عالج القرآن مسألة البعث والنشور معالجة كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمن؟ الذين يؤمنون بالغيب وهم بالآخرة. بأول آيات هذا مباشرة تحدث عن اليوم الآخر، ثم خذ بعد ذلك ثم ضرب الأمثلة والأدلة العقلية والحسية على ماذا؟ على وقوع البعث والنشور. أدلة العقل والحس كلها تثبت ماذا؟ لإثبات اليوم الآخر، لأن بعض كفار قريش كانوا لا يؤمنون باليوم الآخر، بعضهم ليس كلهم، في كفار قريش بعضهم يؤمن باليوم الآخر، ولكن البعض لا يؤمن باليوم الآخر. فجاء ماذا؟ فجاء الإثبات. وهنا في الوقت الحاضر الآن عدد هائل من البشر لا يؤمنون بماذا؟ ما يسمى بالملاحدة أو الدهريون الذين يقولون يعني لا إله، وحتى من ينتسب إلى بعض الطوائف التي تنتسب إلى الإسلام زورا، فهم لا يؤمنون باليوم الآخر، يؤمنوا بتناسخ الأرواح وغيرها. فإذا مات الإنسان فإنه تنتقل هذه الروح إلى مولود جديد، فلا يؤمنون بالبعث ولا النشور، نسأل الله العفو والعافية. ولكن زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. إن الساعة آتية أكاد أخفيها، ليه؟ لتجزى كل نفس الله أكبر، هذا هو أخفي عن نفسي، هذا كلام الله سبحانه وتعالى. ومثلا مثال من الأمثلة التي جاءت في اليوم الآخر عن لما جاء في سورة الحج مثلا في خلق الإنسان، ثم قال وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا على الماء اهتز وتربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. إذن هو دليل حسي منظور على إثبات البعث واليوم والآخر. فكيف يحيي الله الموتى؟ قال هذا هو، انظر في كذا هذا الصورة. وذكر الله سبحانه وتعالى في قصة مثلا الذي ما مر على قرية وهي خاوية على عروشها، وذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن، والألوف الذين خرجوا من ديارهم فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. ضرب الله قصة البقرة وهي دليل على ماذا؟ على البعث، رأي العين بنو إسرائيل رأوا هذا، مات الرجل ثم أحياه بضربة من هذه البقرة. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قيل أنه النضر بن الحارث جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بعظم ثم فته ثم نفته في بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا محمد تزعم أن ربك يحييه وقد أرم بلي، قال يحييه الذي أنشأه أول مرة ويبعثك الله ويدخلك النار. وذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الواقعة حول هذه الآية يعني، وقال جل وعلا ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة كن فيكونوا جميعا ونحن منهم. نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ولكم وأن يظلنا تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. طبعا يا أخوان مسألة، ترى الإيمان باليوم الآخر هذه خرجنا ليس فقط هي مجرد يتذكر الإنسان كذا ويصاب بالحزن، لا لا لا، ليس هذا مقصد. إذا لم يثمر هذا الإيمان العمل فلا خير في هذا، ما في. إذا كان ما أثمر في قلوبنا عمل وقربة إلى الله سبحانه وتعالى وبعد عن المعاصي والذنوب والسيئات، فنحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى سياط لهذه القلوب حتى تتعظ بكتاب الله سبحانه وتعالى وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، أي والحال أنهم ليس لهم يومئذ من عذاب الله إن عذبهم ولي من دون الله ينصرهم فيستنقذهم من العذاب، ولا شفيع يتوسط لهم عند الله فيخلصهم من العقاب. فإذا كان الذين يخشون ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع فغيرهم من باب أولى. وإذا كان الإنسان ليس له من دون الله ولي ولا شفيع فمن وليك؟ الله. ومن شفيعك؟ هو الله. فاحذر يا رعاك الله أن تتخذ وليا أو شفيعا من دون الله سبحانه وتعالى. الأولياء والذين تحدثنا عنه في الأسبوع الماضي، ما ندعوهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، لا لا ما يحتاج. تقرب إلى من؟ تقرب إلى الله سبحانه وتعالى لعلهم يتقون. هذا رجاء سيق مساق التعليل. وأذكر هذا الموضوع أظنه بحاجة إلى بحث، وأظنه بحث اللي هو التعليل في القرآن، لعلكم تتقون وإذا لعلكم ترحمون لعلكم أظنها في رسائل لكنها تحتاج إلى تأمل لعلهم يتقون، يعني لأنهم ماذا؟ يخافون العذاب أو لأنهم يرجى تقواهم. طيب فإنهم ماذا؟ أو عفوا، لعلهم يتقون وأنذر بالذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون، قال أي أنذرهم لماذا؟ ليتقوا الله سبحانه وتعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. إذن المحصلة لهذا الإنذار باليوم الآخر ما هو؟ التقوى، تحصيل التقوى. هذه الثمرة من هذا الإنذار، من الوعد والوعيد وغيره، الثمرة من ذلك لعلهم يتقون. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم في السوق فنادى بأعلى صوته أنذرتكم النار في السوق. لماذا؟ طيب لماذا أنذرهم؟ لعلهم يتقون، يحدث لهم ماذا؟ يحدث لهم توبة لعلهم يتقون. إذن هو رجاء سيق مساق التعليل، أي أنذرهم كي يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يتقوا عذاب الله جل وعلا. بماذا؟ بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. يقول ابن جرير رحمه الله: وهذا أمر من الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بتعليم أصحابه ما أنزل الله إليه من وحيه وتذكيرهم والإقبال عليهم بالإنذار وصده عن المشركين به بعد الإعذار إليهم وبعد إقامة الحجة عليهم حتى يكون الله هو الحاكم في أمرهم بما يشاء من الحكم فيهم. ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. تعريض بالمشركين الذين اتخذوا شفعاء من دون من؟ وأولياء من دون الله سبحانه وتعالى. ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. إثبات ماذا؟ إثبات الشفاعة. إثبات الشفاعة. ولولا لأنه لولا وجودها ما صح نفيها كما قال أهل العلم. وأقسام الشفاعة كما هي معروفة من باب التذكير تنقسم إلى الشفاعة الخاصة والشفاعة ماذا؟ والشفاعة العامة. شفاعة خاصة من النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة العظمى لأهل الموقف جميعا ولأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، يعني يستفتي عليه الصلاة والسلام. وشفاعة خاصة لمن؟ لأبي طالب. شفاعة خاصة من الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي طالب، وشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في دخول أناس من أمته الجنة بغير حساب. هذه شفاعة خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم. ثم الشفاعة العامة وهي التي يشفع فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ويشارك في ذلك من؟ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصالحين والملائكة، وهي الشفاعة لأناس قد دخلوا النار فيخرجوا منها، أيضا الشفاعة لأناس قد استحقوا النار في ألا يدخلوها، أيضا الشفاعة لأناس من أهل الإيمان قد استحقوا الجنة فيرفعوا في الدرجات، جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. لما أمر الله سبحانه وتعالى بالإنذار أردف ذلك بتقريب المتقين وإكرامهم هناك، وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا. ثم قال: ولا تطرد الذين يدعون ربهم. قال لما أمر الله جل وعلا، مناسبة، لما أمر الله جل وعلا بالإنذار أردف ذلك بتقريب من؟ بتقريب المتقين وإكرامهم، ونهاه عن طردهم ووصفهم بموافقة ظاهرهم لباطنهم من دعاء ربهم وخلوص نياتهم. وذكر أهل العلم أن سبب نزول هذه الآية كما جاء عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: أطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. قال: وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما، فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه، فأنزل الله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه. حديث رواه مسلم. أنا وقفت وقفة حقيقة لكني لم أخلص في شيء. ابن جرير رحمه الله قال في بداية الآية: وذكر أن لهذه الآية سبب نزول، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطرد الضعفاء. ثم ساق روايات متعددة رحمه الله، ولا أدري هل عنده إشكال في هذا أم لا. وابن عطية تعقبه رحمة الله عليهم جميعا، تعقبه في سبب نزول ذكر فيه عيينة ابن حصن الفزاري ورجل آخر، وقال إن هذه الآية مكية وهؤلاء القوم وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فلعل الآية أن تكون مدنية، أو ربما أنك يعني تخريجات، هذه فقط من باب الإشارة. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. طيب ما هو الدعاء الذين هؤلاء يدعون به الرب سبحانه وتعالى؟ اختلف أهل العلم في ذلك على 5 أقوال. فقال: هي الصلوات الخمس. يدعون ربهم يعني هنا الدعاء بمعنى الصلوات الخمس، وهو قول ابن عباس ومجاهد وغيرهما أيضا. وقال آخرون: هي الصلاة، ولكن سألوه تأخيرهم عن الصف الأول حتى يكونوا وراءهم في الصف، وهذا قول ابن عباس. وقال آخرون: بل معنى دعائهم كان ذكرهم الله تعالى، وهذا قول عن النخيع وغيره. وقيل ذلك تعلمهم القرآن وقراءته، وكان أيضا والقول الرابع والخامس هو عبادتهم إياه. هذا الأقوال. إذن الصلاة الصلاة الخمس، وقيل الصف الأول يعني تأخير عن الصف الأول، وقيل الذكر الذكر، وقيل تعلم القرآن، وقيل الدعاء وقيل الدعاء. طيب، قال ابن جرير رحمه الله بعد كلام طويل بعد كلام طويل، والصواب أو بداية والصواب من ذلك أن يقول إن الله تعالى نهى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يطرد قوما كانوا يدعون ربهم بالغداة والعشي، والدعاء لله يكون بذكره وتمجيده والثناء عليه قولا وفعلا، وقد يكون بالعمل له بالجوارح، الأعمال التي كان فرضها التي كان عليهم فرضها وغيرها من النوافل التي ترضى. وقد يجوز في كلام له وقد يجوز أن يكون القوم كانوا جامعين هذه المعاني كلها، فوصفهم الله بذلك بأنهم يدعونه بالغداة والعشي. ثم ذكر في كلام فقال فتأويل الكلام إذن يا محمد صلوات الله وسلامه عليه. طبعا هنا تنبيه دائما يا أخوان، ابن جرير وهو من المتقدمين دائما يقول يا محمد يا محمد، وليس في ذلك أي يعني إشكال، وخاصة أن بعض المعاصرين ينتقد بعض السلف في قولهم يا محمد، يعني يقول المفروض يقول يا رسول الله أو كذا، فنقول هذا ليس في إشكال، وأهل التفسير ذكروا ذلك، يا محمد أنذر بالقرآن الذي أنزلته إليك الذين يعلمون أنهم إلى ربهم يحشرون فهم. شوف الكلام الآن سبق الكلام إيش الأول مع إيش الآية الأولى مع الثانية، يقول يا محمد أنذر بالقرآن الذي أنزلته إليك الذين يعلمون أنهم إلى ربهم محشورون فهم من خوف ورودهم على الله الذي لا شفيع لهم من دونه ولا نصير في العمل له دائبون. هذا الكلام سبق الكلام له. ثم قال في بعد كلام يعني سنختصر، ولا تطردهم ولا تقصهم فتكون ممن وضع الإقصاء في غير موضعه، فأقصى وطرد من لم يكن له طرده وإقصاؤه، وقرب من لم يكن له تقديمه بقربه وإدناؤه، إلى آخر كلامه رحمه الله. يعني سبك الكلام رحمه الله، ويرى أن الآية ماذا يعني أن الدعاء ماذا هنا ماذا يعني الذكر والصلاة والدعاء وقراءة كلها ماذا كلها شاملة لماذا شاملة للدعاء، تشمل هذا تشمل كل ذلك تشمل كل ذلك، يدعون ربهم بالغداة والعشي بالغداة والعشي. ولا تطرد، قال أهل العلم فيه كمال عدل الله سبحانه وتعالى، لأنه خاطب الحبيب صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب القوي، يعني في قوة في الخطاب، من أجل من؟ من أجل قوم من أصحابه، والنبي صلى الله عليه وسلم عند الله أعظم جاها وأعلى منزله، لكن الله عز وجل حكم عدل يقضي بالحق سبحانه وتعالى. وفي هذا ملحظ أيها الإخوة، أن بيان لميزان ماذا نظر الله سبحانه وتعالى إلى عباده، إن الله لا ينظر إلى صوركم وإلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، فإن بلالا و حبابا وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الفقراء والضعفاء، وأبو جهل وفلان وفلان كانوا الوجهاء وأصحاب الوجهاء، ولكن هؤلاء هم أعظم عند الله منزلة وأعظم عند الله مكانة وأعظم عند الله. لماذا؟ لأن القلوب هذه قد امتلأت بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، فاستحقوا ماذا المنزلة العلية رضي الله عنهم وأرضاهم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا المعيار، وهذا تربية للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو تربية للأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هيهات أن ينفك من ذلك الإنسان إلا من رحم الله وقليل ما هم. لماذا تبقى هذه المسألة مسألة النظر في جاه الناس، وفي يعني لو دخل علينا الآن إنسان ربما يعني ثيابه رثة وثيابه لا يؤبه به وكذا، ولو دخل علينا ذلك الرجل بذاك الثياب الحسنة، ولا خرجنا برا وجدنا إنسان يعني عنده مركب فاره ضخم فخم، طيب لربما الناس يعني الله المستعان هكذا. ولكن أحسن الظن بالمسلم وعابل حاول حاول مجاهدة ترى مجاهدة حاول أن تعامل المسلم ميش كل المسلمين ميش سواسية كما قال الله هنا في يعني فيها مواسة ثياب حسنة ولا ثياب رثة. رب رجل أشعث أغبر ذو مرطين باليين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره لو أقسم على الله لأبره منهم البراء رضي الله عنه وأرضاه. وإذا رأيت إنسان حسن الثياب وكذا ليس معنى ذلك أن تتزلف إليه بما بشيء إلا خلك معتدل يعني. ولذا أقول لكم أمر يا أخوان من التربية لأنفسنا يا أخوان من التربية أحيانا تقابل إنسان يعني خاصة يا أخوان اللي يعملون في الأعمال أو في منصب ويدخل عليه إنسان كذا فسلام عليكم عليكم السلام نعم يعني كذا يعني شوية كذا ثقيلة كذا ثقيل شوية فيقول معك فلان قال نعم حياك الله حياك الله. طيب ليش هذا الحركة وهذه لاحظناها كثير يا أخوان كثير. طيب لماذا أنت لما فزيت وهزيت وتغيرت الجلسة الله يحييك مرحبا بك طيب خلها من أول استقبله استقبال ماذا استقبال مسلم لمسلم حسن استقبالا حسنا يعني ما يضرك ما يضرك أن تهش وأن تبش وأن تسلم عليه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تصافح إذا كنت من يصافح وتقول نعم يا أخي نخدمك. فإذا عرف بنفسه وعرفت أنه صاحب الجاه والوجاهة والمكانة ما يتغير عندك شيء أصلا لأنك تعاملت معه من بعد بمعيار واحد ما اختلف قبل التعرفة وبعد التعرفة. وهذه نلحظها كثيرا والله المستعان. ندخل في عند الناس فإذا ما يكاد يسلم عليك أصلا ما يبغى يرد عليك السلام حتى سبحان الله لا إله إلا الله. لماذا حق المسلم على المسلم حتى هي من حقوق المسلم. طيب وبعض الناس يرى سبحان الله ومن تواضع لله رفعه والله في عون العبد ما كان العبد في عوني. أخي وإذا جاءك إنسان لحاجة فاحسن إليه أو رده ردا حسنا. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. يقول أن الرجل الصالح إن طرد الصالحين من مجلسه يخاف أن يوصل إلى درجة الظالمين. أن الرجل الصالح إن طرد الصالحين من مجلسه يخاف أن يوصل إلى درجة الظالمين ففيه التحذير من إيذاء الصالحين. ومن عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وإن شر الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويطرد عنها من الفقراء. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. خص ماذا؟ خص الله الغداة والعشي بالذكر لأن الشغل فيهما غالب على الناس. ومن كان في هذين الوقتين يغلب عليه ذكر الله ودعاؤه كان في وقت الفراغ أغلب عليه. أشار إلى ذلك أبو حيان. وأقول لكم يا أخوان وصية وهي ليست مني لكن قرأتها وهي وصية نافعة. حافظ إذا كان لك ورد من كتاب الله فاقرأه بعد الفجر مباشرة ولا تؤخر. تقول العصر العصر ثلاث ساعات اليوم بعد العصر لا لا لا خلص وردك في الصباح وانظر كيف تجد لك بركة من وقتك ومن عمرك وكذا. فإن أردت أن تزداد في العصر فبها ونعمة وإلا ثم احبس نفسك احبس نفسك يا أخوان. ولو نحن والله نجاهد أنفسنا مرة تغلبنا ومرة نغلبها يعني على المكوث بعد صلاة الفجر. وأذكر بعض أهل العلم قديما يقول مكثت أكثر من 20 سنة ما نمت بعد الفجر قط ما ينام. وأعرف من طلاب العلم من لا ينام بعد الفجر حتى تشرق الشمس ثم يصلي ما كتب له ثم إذا أراد أن ينام يجد هذه البركة بركة ماذا الوقت. ونجاهد الإنسان ربما أحيانا تغلبه عين طيب إما من تعب أو سهر أو كذا أو مرض. لكن إن استطعت أن تبقى بعد الفجر حتى تشرق الشمس ثم تصلي ما كتب لك ثم تنام فأبشر بماذا فأبشر بالخير. وكان قيل أنه هنا في الحديث أنه يتوزع الأرزاق وكان أظن سعد بن أبي وقاص يضرب أولاده يقول قوموا ساعة توزع فيها الأرزاق قوموا لا تنام. ولكن الله المستعان نحن الآن يعني ما ينبسط يعني إذا صلينا الفجر نام أهل البيت كلهم وخاصة نحن في نعم من الله سبحانه وتعالى. الناس في وظائف فلا يحتاجون لا مزرعة ولا يذهبون إلى غنم ولا يذهبون إلى أبقار ها أكرمكم الله وإنما إنسان إذا صلى الفجر يسهر الليل كله ثم إذا صلى الفجر نام ولا يقوم إلا عصر، والله المستعان. طيب، ولا تقصي يا محمد صلوات الله وسلامه عليه، هؤلاء الذين هم في العمل دائبون ملازمون لطاعة الله سبحانه وتعالى وعبادته، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم أي كل له ماذا؟ حسابه، فله عمله الصالح وعليه عمله الطالح، وحسابه على من؟ على الله سبحانه وتعالى. ولست محاسبا يا محمد بما يفعل أصحابك الضعفاء، كما أنهم ليسوا محاسبين بما تفعل حتى يكون ذلك سببا في طردهم، حتى يكون ذلك سببا في طردهم. وقد جاء هذا الكلام على لسان نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام، قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، قال وما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، وما أنا بطارد المؤمنين، إن أنا إلا نذير مبين. يعني هذه السمة في طرد طلب الكفار أن يطرد هؤلاء الضعفاء، وهؤلاء هي سمة حتى عند كفر من الأولين نوح عليه السلام أول الأنبياء، ومع ذلك كانهم أشاروا إليه بماذا؟ بأن يطرد إن راك إلا اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، يعني شبهة. وهم أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما في حديث هرقل أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم، قال فزعمت أن ضعفاؤهم اتبعوا، وهم أتباع من؟ أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام. فتكون من الظالمين، أي فإن طردتهم يا محمد فإنك تكون بذلك من المتجاوزين لحدود الله، الذين يضعون الأشياء في غير مواضعها الصحيحة واللائقة بها، ومن ذلك إبعاد من يستحق القرب من أجل إرضاء وتقريب من يستحق البعد. وما من حسابك عليهم من شيء، فيه حسن الاعتناء بنبي الله صلى الله عليه وسلم من الله جل وعلا، وتشريفه بالخطاب وما من حسابك عليهم من شيء، وكذلك يقول وما عليهم من حسابك من شيء. إذن هنا ماذا قدم؟ إيش هنا الخطاب إيش بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا تشريف له عليه الصلاة والسلام، واعتناء بمخاطبة عليه الصلاة والسلام، وقدم هنا الأهم بحسب سياق الكلام، أي أن الأهم في كل موضع ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه تعليل لانتفاء عمل له، وهو الطرد. في الآية تعريض بالمشركين أيضا، كما قال أهل العلم بأنهم أظهروا أنهم أرادوا بطرد ضعفاء المؤمنين عن مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ليكسب أو ليكتسب إقبال المشركين، والطمع في ذلك أنهم سيؤمنوا فيكثروا الذين سيتبعونه. طبعا هنا الآية يقولون اجتمع فيها مؤكدات خمسة في هذه الآية، ولكن طبعا هم يقولون من البيانية الأولى ومن الزائدة والحصر والتأكيد إلى غيرها، قالوا المهم لماذا هذه المؤكدات في هذه الآية؟ للتنصيص على منتهى التبرئة من محاولة إجابتهم لاقتراحهم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يطرد هؤلاء، انتهينا هذا المعنى خلاص. فتطردهم فتكون من الظالمين، تعريض بالكفار أو وبالذين سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم أن يطرد من؟ أن يطرد الذين كانوا معه عليه الصلاة والسلام، أن يطردهم لإرضائهم، لإرضاء الكبر والكبرياء التي في قلوبهم، تعريض بماذا؟ بأنهم ماذا؟ ظالمون معتادون عليه على الظلم، فتكون من الظالمين. قال أهل العلم وإعادة فعل الطرد ولا تطرد فتطردهم، قالوا لإفادة تأكيد ذلك النهي، يعني إيش؟ يعني التوكيد على إيش؟ لا تفعل، يعني لا انتبه، لا تفعل هذا. طيب، مما أشار إليه بعض أهل العلم يقولون ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، يدل على نفي الرئاسة الدينية المعهودة في الملل الأخرى، وهي سيطرة رؤساء الدين على أهل دينهم في عقائدهم وعباداتهم ومحاسبتهم عليها، وعقاب من يرون عقابه منهم حتى بالطرد من الدين والحرمان من الحقوق، إلى آخر ما هو معروف. وهذا معروف عند النصارى وعند غيرهم، ومعروف حتى في بعض الطوائف. فصك الغفران عند الرافضة جاهز، طيب جاهز. ويا ويلك إن خالفت من؟ إن خالفت السيد. وكذلك بعض الطوائف إن خالفت الولي الأعلى فيا ويلك، فإنك مطرود مبعد من رحمة الله، ويوجب عليك النار والعياذ بالله. والنصارى عندهم سكوك أيضا، ماذا؟ سكوك الغفران، وتدخل معهم في قبورهم، وقد استحق ماذا؟ استحق الجنة. ونحن ليس في ديننا هذا، وهذه من نعمة الله سبحانه وتعالى، ما عندنا هذه الخزعبلات، وإنما الاتصال بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. فينتبه الإنسان، ينتبه الإنسان من هذا، من هذه الأمور، من هذه الأمور، ويحذر منها، ويحمد الله سبحانه وتعالى أن الله نجاه وجعله من عباده المؤمنين، ولم يكن من النصارى ولا من اليهود ولا من البوذيين، ولم يكن من أتباع هذه الطوائف وهذه الأحزاب التي ضلت عن طريق الله سبحانه وتعالى. من آخر الفوائد ونختم بها، أن منع الإنسان حقه ظلم، أن منع الإنسان حقه ظلم، وإن لم يكن عدوانا بضرب أو أخذ مال، لكن إذا منعه حقه فإنه ظالم، لقول الله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، إلى قول فتكون من الظالمين. وهذا حق، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، مع أن هذا الغني لم يأخذ من مال الفقير، أخذ من شيء، لكن ماذا؟ ما طله ومنع حقه. فكل من منع صاحب حق حقه فهو ظالم له، كما لو اعتدى بأخذ شيء من ماله. وقد أشار إلى ذلك الشيخ ابن عثيمين. حقيقة يا إخوان، وأختم بها، أني تأملت في هذه الفائدة وفي قوله في قول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. فحقيقة يا إخوان، إذا كان مطل الغني ظلم، فكيف بغيره؟ نسأل الله العفو والعافية. كيف بالاعتداء على حقوق الناس وأموال الناس وأعراض الناس وعلى عقائد الناس وعلى دين الناس وعلى وعلى وعلى وعلى، كيف سيكون الأمر؟ وكيف سيكون هذا الظالم الذي بغى وطغى وبغى وتجبر وتكبر وأخذ الحقوق، وظن أنه خالد مخلد في هذه الدنيا، وأنه سيبقى بعافيته وصحته وماله وجاهه طوال عمره، ونسي أنه إلى الله صائر، وأنه بين يدي الله سبحانه وتعالى واقف، وسيقتص منه بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الظلم، وفي آيات والله جل وعلا حذر من الظلم، وقال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والظلم الله جل وعلا منزه عن الظلم لكمال عدله سبحانه وتعالى: ولا يظلم ربك أحدا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولما حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من الظلم فقال: أتدرون من المفلس؟ فقالوا: المفلس من لا درهم له ولا دينار. قال المفلس: من يأتي يوم القيامة وقد ضرب هذا وشتم هذا وقذف هذا وأخذ مال هذا، فتؤخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فيؤخذ هذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاته، ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. نسأل الله السلامة والعافية. ومن اغتصب أرضا طوقه الله من سبع أراضين يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الظلم قالوا: يا رسول الله، ولو كان شيئا يسيرا. فقال عليه الصلاة والسلام: ولو كان عودة أراك. هذا الذي بين يدي يا إخوان لا يسوى له 5 ريال سعودي، طيب، ولا ريال سعودي، طيب، عشان ما بكم هو يسوى له الآن بريال، ومع ذلك لو أخذ غصبا وظلما وبغيا وعدوانا فإنك ستحاسب عليه بين يدي الله سبحانه وتعالى. فالله أيها الإخوة، أن يخرج الإنسان من هذه الدنيا مظلوما لا ظالما. إذا ولا بد تخرج، أخرج مظلوما، ولكن لا تخرج ماذا؟ ولا تخرج ظالما. ومع ذلك انصر أخاك ظالما أو مظلوما. نصرته ظالما معروف. قالوا: كيف يا رسول الله ننصره مظلوما ظالما؟ قال: أن ترد عن ماذا؟ عن الظلم. وهذا من باب التواصي بالحق بين المسلمين. وكم يا إخوان المحاكم الآن اللي موجودة الآن وهنا وهناك،